هل صح أن أبي بكر أو عمر قتل مشركا أو كافرا؟ لأن الرافضة يحتجون بهذا الموضوع بأن الشيخين جبانان. طيب هل ثبت أن الرسول قتل صلى الله عليه وسلم؟ يعني هؤلاء الفجرة يعني هم في النهاية يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل الشجاعة بكثرة القتل؟ يعني إذا كانت بكثرة القتل فالبراء بن مالك أولى من علي بالخلافة، لأنه قتل أكثر من علي. البراء بن مالك الذين قاتلهم مبارزة 100، غير الذين شارك في قتل في أثناء المعارك. وخالد بن الوليد كسرت في يده 9 أسياف في مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يهزم في معركة قط حتى لما كان مشركا. فالقضية ليست بكثرة القتل، يعني جينا واحد شجاع مثلا كذا يصير حاكم على المسلمين لأنه والله شجاع، مو صحيح هذا الكلام. فليست القضية بكثرة القتل، والشجاعة ليست شجاعة السيف، شجاعة شجاعة القلب. أبو بكر ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، بينما علي رضي الله كان يقول كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أبو بكر يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غير صحيح أبدا. فأبو بكر قيادة وعمر قيادة، ما كان يشارك في القتال كالرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يشارك في القتال، والقائد عادة يكون بعيد يراقب الأمور ويأمر وينهى. فعلي كان من ضمن المشاركين في القتال كالزبير وطلحة وعلي وأبي عبيدة وخالد وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، علي من صغار الصحابة مقارنة بأبي بكر وعمر. بين أبو بكر وعمر من مشايخ من شيخة الصحابة، فإذا كان دائما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن هؤلاء يريدون أن يطعنوا في بكر وعمر، في النهاية يطعنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللي يقول اللي ما يقتل جبان معناته الرسول جبان والعياذ بالله، وهذا كفر، يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف القبيح. الله المستعان.